اقرأ الآية، اقرأ كمل الآية. كم له باب؟ هذا في عرصات القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش؟ آذاني اثنتين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار ذلك إلى أن قال يوم يقول المنافقون. هذا في عرصات القيامة، ولهذا قال ضرب بينهم بسوق، والصراط ما فيه أسوار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.